ينقص العدد عن عدد المسيار في صلاة الجمعة، وقد صلى ركعة ختموها جمعة قياسا على ما إذا أدرك عفى الله عنه، وإلا تموها ضراء أي انتقص العدد المشترك لصلاة الجمعة أو خرج الوقت، أو خرج قبل أن يصلي ركعة من الجمعة فإنهم يتمون صلاة الظهر بأن يصلوا أربع ركعات قياسا على ما إذا أدرك المسجود وأقل من ركعة. قال ولا يجوز أن يصلي في ولا يجوز أن يصلى في القصر أكثر من جمعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعين لم يقيموا في مدن المسلمين إلا جمعة واحدة في كل مدينة أو بلدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، فيجوز أن يصلى في المدينة واحدة في مسجدين أو أكثر بقدر ما يحتاجون إليه. العلة عند الفقهاء في تقرير الجوامع حتى يجتمع المسلمون، لأن الجمعة سميت من الاجتماع، فمن ثم استحب العلماء تقليل الجوامع وأنه لا يمكن أحد من إقامة الجمعة إلا إذا كثر العدد، ومن ثم يستحب تكبير مساجد الجوامع حتى يجتمع في أكبر قدر ممكن، وهذا أفضل من تكثير الجوامع. تكبير الجوامع أفضل من تكبير الجوامع. نعم. أبى الله عنك أن يفعل بالأمصار العظيمة في أكثر موضع منها من غير تكبير، فكان إجماعا. قال ويستحب لمن أن تذكر عنك أن يغتسل، رواه البخاري عن سلمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مما استطاع من قبل الظهر، ويبتهل من ذهره أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يمسك الناس كلمة الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عفى الله عنه، ويلبس ثوبين نظيفين، أن يسحب وأن يلبس إزارا ورداء نظيفين أو إزارا وقميصا نظيفين ونحو ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أحد لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. وثبت عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتقرب رقاب الناس وركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها، وهذا مجمع عليه. عفى الله عنه، ويسحب أن يتطيب للجمعة بحديث سلمان ويسحب أن يكبر أن يبكر إليه ما أمر البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كأس نقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لما كانت الجمعة أو لما كان يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وكانت في فضائل متعددة، صنف طائفة من العلماء مصنفات خاصة في خصائص يوم الجمعة، لما فيه من كثرة الفضائل ولما فيه من التخصيص بعض العبادات والقرب إلى الله جل وعلا، ولما فيه من بعض الأحكام الخاصة التي تحتاج إلى فقه، كالغسل وكالتمكين وكالطيب كالسواك كلبس الجديد الثوبين النظيفين، وككون هذا اليوم في دعوة مستجابة وغير ذلك من الفضائل العظيمة موجودة في هذا اليوم. من أقوى الأحاديث أو من أعظم الأحاديث الوردة في فضائل هذا اليوم هو حديث أوس ابن أوس الثقفي وارد عند أبي داود إسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سلف أجر صيامها وقيامها. فإذا جاء الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. الإمام البخاري ومسلم عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قل بركع ركعتين وتجوز فيهما ولا يجوز الكلام. والإمام يخطب الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قبل موت إلا الإمام، فيجوز للإمام أثناء خطبة الجمعة أن يكلم بعض المأمومين إذا كان في تكليفه له مصلحة، لحديث جابر سالم: أو من كلمه. فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام، وكذلك يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الإمام إذا كان تقتضي تكليمه له. إمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة ما رأى، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادع الله لنا. ورفع يديه وما نرى من السماء قدعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى دار السحاب وابتال الجبال، ثم لم يجد عن منبره حتى رايت البقرة تتحاذر على لحيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يسمى من ذلك مسؤول الأمن وتنظيم الناس بمساجد كبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبوي، فيجوز له تكليم الناس وقت خطبة الجمعة عند الحاجة إلى ذلك لعظم المصلحة في ذلك. أما حادث المسجد ونحن فلا يجوز له الكلام وقت خطبة لعموم النهي عن ذلك. كما يسمى من هذا أيضا من يقوم بتسجيل خطبة الإمام فيرخص له أن يقوم كل بعد التسجيل وقت خطبة. وأنا فائدة يصلح قبل الخطبة بعد لا حاجة إلى ذلك، أصل التسجيل إن كان يضعه ولا يترتب عليه ضرر. أنا لو فتح مجال عام بعدين فتح مجال آخر يصور يدخل المساجد يصور يرخص له، حتى بعض ما يصلي لهذا جالس الناس ما يصلي الجمعة، بعض الناس يفتي يقول هذا حلال. كيف حلال هذا؟ جمعة الإقامة جالس يصور في المسجد ولا يحضر الصلاة وقال هذا حلال مصلحة، ما هذه المصلحة سيحققها؟ قد ارتكب أكثر حق الكبائر، ما هذه المصلحة؟ هذه من البلاوي التي بليت بها الأمة بالفتاوى الشاذة، الفتاوى الشاذة يجب على الرجل يصلي ولا تكون كبيرات المساجد أصلا لمنع نهاية. عبد الله بن عمر رحمه الله: باب صلاة العيدين.